بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فقد عرفنا أن من الذي يعرف من الكلمات أن يقرأ يعرف آخره هو الأسماء المقرر والفعل المقرر الذي خلق من اليمين. يعني كل ظروف النحو في كل الكتب المختصرة والموسعة إنما تدور حول إعراب المقرر وإعراب الأسماء. ومن ضاق إعراب المضارع وإعراب الأسماء فقد ضاق نظام اللغة في ضبط أوائل الكلمات حينما تغير. فالذي يكون فيه لحن وصواب من ضبط الكلمات هو الأعراب المضارعة والأسماء. والأسماء المغارة الأبعاد المضارعة المغارة الأسماء المغارة. أما القلوب كلها فالناس فيها سواء لأنها ملازمة لحال واحدة في نطقها وواسطة فيها. فكل الناس يقول إن وإلى وفي ومن وعن ولا يعرف فصيح من جاحين الحروف انما نظر الحروف لنعرف عملها فيما بعد ما لم تعمله فيما بعد. اما من حيث الرسوم فهي مبنيه ملازمه لحاله واحده في نفسها كذلك النار وقد قام وراء نظرا ذاكرا الماضي كما كنا ملازم للبناء على الفتح وقد يكون القصر ظاهرا او مقدرا والقصر يبنى على ما يولي ضربه مضارعا يبيعنا ونحن نرقصه مساله يبني في المضارع فنعرف كيف يكون القصر من هذا المضارع. فقلنا ان المضارع يتغير اعرابه بحسب تغير العالم الدافع فاذا لم يرقد عليه ناصب ولا جانب ووقع اما بالقرار واما بحضور المنزل وربك يرزق ما يشاء ويختار مضارعه ورضاه والضم ظاهرة والله يدعو إلى ذلك السلام عليهم مشاهد مضارع مفروض لأنه يستطيع بذلك والضم مقصرة يدعو بذلك والمصاب يشاء وهم صادق الله بثلاث صفحات من نواس العشرة فصولنا نواس النواية عشرة هي نعم. القسم يرتب المبارك بنفسه وهو أن وإذا وأن وإذا وكيف؟ ولم تنصب المبارك مطلقا، يعني بلا قصد كلما ولد الدم في الكلام وقع الدم المبارك مطلقا. أما الآن فقد يكون المبارك منصوبا إذا كان مصدريا منصوبا، وقد يكون المضارع بعدها مرفوعا إذا كان نحوها ثانيا، وكيف نتقصد لنفسها ولا نتقصد بها مضارعا، وإذا ما نتقصد مضارعا إذا لم هذه أرضا لا تنكر في مراقب المضارع لأنها عاملة مطلقة. أربعة مواضع تنصب المضارع بنفسها هي أن ولم وإذا وكيف مضارع. كيف المصدرية تقدر كيف المصدرية بنفسها كيف تعليلية. ما تكون المصدرية إذا كان قبلها الجواب لكي لا يكون على المؤمنين حرج، لكي لا تأثروا على ما تفعلوا. متى تكون تعليلية؟ جرى أقدار إذا لم تصدق بالله، ويكون المضارع بعدها منصوبا بأن مقدر. المضارع بعد كي، ما هو منصوب بكي؟ إذا كانت كي قبلها ذهب من التعليل. إذا لم يكن قبل كلمة تعليلات الوقت ولا التقدير كان المضارع منصوبا بأن مقدر، وكان كي حق تعليل المضارع. وإذا أنصت الشروط ثلاثة أن تكون في أول الكلام أي في أول الجواب، وأن يكون الفعل بعضها مستقبلا، وأن لا يتصار بينها وبين الثالث إلا إذا كان القاصد فخما أو نداما أو حرفا أو حرفا نفيا أو حرفا نفيا. يعني من قال لك سأزورك فقلت له إذا أكرمك نصحت، ولو قلت إذا والله أكرمك نصحت، وإن قلت إذا لا يصيب فعلك نصحت. لأن الناصح بهذه الأمور الثلاثة لا يضر في عمل إلى الأمر. القسم الثاني ما يصف بأن مضمرة، يعني ليس هو الناصح إنما الناصح أن يقدر العمل وتقديره بهذه الأمور الثلاثة، فهو لا بالتعليم ولا بالتعليم. لا تكلم على أساس أن تكلم لا التعليم هي اللام التي يكون ما قبلها عند من بعدها. جئنا لنتعلم، مجيئون أيضا لتعلمنا، أو مجيئون سبب لتعلمنا. هناك لم يقدر وتقدر أن بعدها ذنوبا، تقرر الكلام هذا هي لام الوجود. إذا عندي لامان ينصب بعدهما المضارع، لام هي لام التعليل ولام هي لام الوجود. كيف أحضر منه ورزاق منه لمن أستخدمه ورزاقنا في اللحظ والمعنى. وأظن اللحظ هذا لا يظل فيه مختلف فضلا عن المستهلكين. ما هو الدليل في اللحظ على أن الدولة الحدود؟ إذا لم يكن في الوقت ما كان أو لم يكن ثم أعطى ما كان أو لم يكن لا أن أعطاه الله أو الله مكتوب في الكلام تقول هذه الكلام هي الآن الجحود. الجحود يعني شدة النفي كأنك ترك الحق هذا الفعل. ما كان المؤمن ليحفظها الخير من المؤمن كانه لا يقع ولا يؤمن. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اي ليعذبهم عذابا يحصرهم جميعا لانهم قالوا ان كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا حجارة من السماء فلسنا بعذابنا. فسألوا الله العذاب المدمر فقال الله ما كان الله ينزل عذابا مدمرا حافظا لجميع الكفار وأنت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا هو الحق من عندك. هو ضمير قصر لا محل له العوض. فلما توفيتني كنت انت الرقيب فالرقيب خرقان وانت لا محل له العوض. قلنا الفرق بين نار التعليم ونار الجحود في اللحظ أن لام الجحود مخلوقة بكون مزيد ما كان هو لهم. أظن ذلك لأن جعلني نتحدث في معرفة نور الله. لام التعليم ما قبلها فقط يحدث معه أو ما بعدها مخفف عن ما قبلها أو غاية لما قبلها. بيحدث هذا النوع ما يسمى بلغة التعليم ما يسمى بلام العاقبة. يعني هناك لام ليس في التعليم ولا في الحدود. فالتقاطعه آل فرعون اليهود ولهم عدوا. هل آل فرعون لما التقطوا موسى كان غيرهم ان يكون عدوا لهم؟ فلما يكون اسمه هو فرعون. لكن العاقبه جاءت بما لم يحتفل. فتقول مثلا اقرنت فلانا ليهينني وعلمته ليصدني. فهذه اللام تسمى لام العاقبه وقد تسمى لام الصيروره. يعني صار الامر الى ما لم يتوقع. هذه اللام هي ايضا حكمها حكم لام التعليل ان ضرب على منصوب بلام مخطط جوز الهم. يعني يجوز لك ان تظهر عند عدد يجوز ان تقول جئنا لنتعلم وتقول جئنا لنتعلم. اما رغم الحروف فلا يصح في كلام العربي ان تقول ما كان المؤمن لان يكذب. لا يصح ان تظهر عند عدد فانت عندما تسمعوك واجبون لا ترفع الله الى ذلك. اظن في القرن الماضي قلنا لماذا كان الناصب للفعل بعدها كين لا منه وبعد غيرهما من الحروف التي ينصب المضارع بان مقدرا بعدها وهي حتى وتاء السببيه وواو المعين فقال لماذا كان المضارع بعد هذه الحروف السته لا من تعليل لا من فعول حتى فتستوفينا او نعيم او منها حرف ان بعده مضمار ولازم بخمسه ان بعدها مضمار دون لماذا كان المضارع المنصوب بعد هذه الحروف منصوبا بآل المقدره وليس منصوبا بهذه الحروف نعم ولا يجوز ان يكون هذا المنصب مراحل. هو ان المراحل هذا جواب عن سؤال لم يوقع بعد. انما بالدرجه كان المضارع منصوبا بان وليس منصوبا بهذه الحروف يقول الجواب ان هذه الحروف اما حروف جر واما حروف عصر. وحروف الجر الى منصب المضارع وحروف العصر الى منصب المضارع. لماذا كان المقدر له وليس غيرها من الحروف كانها من الولدان ولانها من المصدريه اي التي تجعل الفعل مصدرا مجرورا بهذه الجهه ما دام الولاد للجهه سواء كان مثلا التعليم او الحروف انما ايه حق جهه وحتى حق جهه طيب ما هذا الم نقل في علامات الاسم أن من علامات الاسم دخول حرف الجر أو فحرف الجر لا غير الاسم الذي ظهر عليه الاسم الذي ظهر عليه هو الاسم الأول من أن والفعل يبقى جئنا لنتعلم عن التعلم وهكذا حتى تفيد إلى أمر الله يعني حتى تنتهى إلى أمر الله في لقاء الماضي انتهينا من كل المواقف أليس كذلك؟ بلى ما عندنا من الذهب انتهينا؟ وقلنا لي وقلنا إن أعمالنا مثلا أن الرياضة للمعين وأن السهل السريع أن تكون مسبوقة بنفي المحض الفرع بفاعل. نفي المحض ما أهملنا فمن دنا. ما أهملنا فمن دنا. إذا لم يقع أهمال فبالتالي يقع أهمال. لا يرضى عليهم فيموتوا. لم يقدر الله قضاء للنار في الآخرة ومن هنا لا يموت الناس في الآخرة. ده منافي إذا اتهم عليه بعد الناس بعد الصلاة لا تتهم لهم لا تهم يتهم لهم هل أعطاك فتفهم اللهم وافقني فأنجح بعد الدعاء ليس منا من فأحج لعل المريض يشفى فيأتي المعنى وهكذا يبقى نفس قضاء الفاتح هو ضابط الأول أن تكون الساعة مسبوقة بالنفس أو الطلب وكذلك أن تكون الواو مسبوقة بنفس أو بطلب وقلنا إن الطلب ثمانية أنواع طلب إيه؟ أمر ونهي واستفهام ودعاء ورجال وتمن وعرض وتحضير وترضي وأو الحق الثابت من حروف العصر التي ينصب بعضها المضارع هي أرض التي بمعنى إلى أرض الله متى تكون أرض مع الأبدان؟ هناك أرض للشك وأرض للإتهام ولو يستحيل منه فتقطعه الطعام وعشرة إلى ثلاثين من أوسط وثمانون يحمله أو كسوته أو تحرير الأرض أو هديه مستحيلا. ثم أمر الإباحة والفقر مباح كسوة العرض إذا لم يكن كل الأرض ينصف على الله أو لا ينصف على الله هي أولى بمعنى إلى أو إلا. ما تقول بمعنى كلا؟ إذا كان ما بعدها ينقض شيئا فشيئا. الشاعر الذي قال: لأستسهلن الصاع أو أدرك المنى، لأستسهلن الصاع أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. إدراك المنى يأتي شيئاً فشيئاً، مرة يتمنح بالقبولة، مرة تنجح بالقرآنية، مرة تنجح حصلت إدراك المحلي، حصلت إدراك الدخل، فإدراك المنى ينقضي شيئاً فشيئاً. أما لأقصدن الكافر أو المسلم، يعني إلا أن يسلم، فالإسلام لا ينقض شيئاً فشيئاً. الإسلام يريد أن ينطق الشهادتين. ومن أمثلة النحاة لأرض التي بمعنى إلى يقول: لألزمنك أو تقضيني حقي، لك أرادها لك مال عند فلان، تقول له: لألزمنك أو تقضيني حقي. وهي أحسن وسيلة في تصدر الحقوق. ولذيذ وعشرين وكذلك كمان. نعم. ممكن المملكة إلا إن هنا أو تلتين حصر أو هنا بمعنى إلا أو إلا بمعنى الدين. والله لو كان الحق جرى مثلا المملكة توقفتها في الصفاء مثلا بالمعنى إلا، إنما عادة واحد له الحق عند من يحتاج إلى ملازمة، معقول عليك الحق ده هيطلع الله كما يقولون مثل يعني المعصر، المعصر المدين المعصر القاضي ليقوم بصاحب الدين انتظر فكل ما جاء المال أخذنا منه حتى نعطيه الحق. فيعني السياق في مثل هذا كان برنامجها التقضية من حقي، لأن لا يكون لي قضاء الحق بقى واحدا، والله يعني كان تكون مع علينا. والله احنا اجلناه الى الاسبوع القادم ان شاء الله من الاحد برضو بعد المغرب ان شاء الله بعديها ان شاء الله. لا ما حبناش معاد معاه كنا من الاربع برضو ان شاء الله بس لما تيجي بقول يعني لما تيجي يوم الاحد اللي هو القادم احنا يعني اجلنا المعاد من اجل الظروف الجوي يعني لا خلاص كله فينا. وانا اللي اتصل علي قلت لهم يعني حاول اتصل بمنفع الاسم ان شاء الله. عليكم السلام. اذا ممكن ان اعرفنا رحى المبارك ونصر المبارك، كلما قرأنا مضارعا في لغتنا وعلى رأس ما في اللغة كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كلما وقفنا عند المضارع نظر هذا هو لما يصبح الله في مجال المفتوح ما يصبح الله في المفتوح ثم ننظر في الحالة الثالثة من حالات الإعراض المباح هي الجزم أي قطع الحركة أصل الجزم في اللغة القطع ثم الجزم جزما لأن علامته الأصلية قطع الحركة يعني السكون يعني السكون نعم مجزوم ولا هو هنا معطوف؟ لا مجزوم هنا معطوف ليس في السعر الصلابية أفلم يخيروا بصنادهم كأن الله عز وجل يدعون إلى المخيرية المقرصة عليه نظر أفلم يخيروا فلنظروا إنها فيها عطف في التعقيد يعني كل ما شفت في أرض الله فخير مسيرا من أكثر وانظر في الأنواق والأنواق وطبعا الهم في التفاق تفيد الحث على الفعل أخلال نفسه أو الإنكار أعجل فلم يكن يعني يكون في همزة داخلة على حرف النفس يكون هناك فعل معجول ظهر بعد اللي هي كلمة الإنكار يعني أخذ يأخذ السلوك يعني أعانيكم فلا يأخذ السلوك أفلا تعقلون أجهلتم فلا تعقلون أفلا تسمعون أصم أجهلتم فلا تسمعون وهكذا فالإنسان هذه عواطفك وليس الجبل النمرة كثير فانظروا أو سيروا فاعتبروا هذه الجبل سيروا فاعتبروا سيروا منظور بتأخير يعني أمر المسير أمر المنظر جوال عزيز من الواقع 18 ستة تجزين فعلا واحدة واثنى عشر تجزين فعلا الستة التي تجزين فعلا واحدة لم وألم ولم وألم واللام التي للأمر أو الدعاء ولا التي للنهي أو الدعاء طبعا لم وتدخل عليها همزه تفصيلها لم يلد ولم يولد يبقى لم يجرد لا صعب هذا الكتاب اعتبر الم حرف ميم لم وتصميمه طبعا صاحب هذا الكتاب صاحب المقدمه كوفي فاعتبر لم حق والام خطر الفصيلون يقولون لا الجواب هو لم فقط يوم همزه تاتي للاستفهام التقريري يعني ايه الاستفهام التقريري يعني لما اسالك الم اقل لكم تعالوا كذا وكذا لما قلت من الاخر قلت واريد ان تقروا بأنني قلت فالجاهل في ألم نشرح لك ألم ترى ذلك فأعرفه الجاهل هو والهمزة بدأت تفيد التقرير التقرير يبقى الفعل مرتق ولا نفي مرتق كأن المعنى في ترمشة لتخبر قد شرحنا لتخبر بدليل أن ضربت عليه مرة ووضعنا عنك الوقت. فإذا في الاتفاق يعني لنظرنا لياكو بالله عز وجل قد شرحنا لتخبر لماذا عارض عن قد شرحنا إلى ألم نشرح لتخبر لينتجع القرآن من المطار وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يعترف ويقر بفضل الله تبارك وتعالى عليه ويقر خروجه يقولون اساليب انشائيه اساليب حيويه بتجعل الانسان ينفعل معه. انت بتحرره وتختاره كانك تريده ان يجيب يعني لو جيت وقلت له شرحت له شرحت لكم ممكن ما أخذ من الزهرة كلام الله. إنما حينما أكون متأكدا من هذا المعنى أقول ألم أشرح لكم هذا وأعتقد أن أشرح بالمعنى أفهم ألم أبين من هذا الدرس ألم أوضح هذه المسألة. أنا في مثل هذه الحالة أريد أن أمثل الذي تقر للموضوع فيكون هناك أعلى الزيادة في أنك أقمت ترجع واعترفت أنت بنفسك لأن المسألة قد سهلت وقد وقع. فإن هم الجوانب التي تبدو كلمه واحده فتقرؤونها في كل الاخرى مع بعض لم ولمنا ولا الامر او دعاء ولا النهي سواء للنهي او دعاء. هو هنا جعل لم حقا والالام حقا لماذا؟ لانه نظرا للمعنى نظرا اليه إلى المعنى فقال لكم ما لنكم في النافية وآلامكم في الإسباب إذا ضعف مضعف. طبعا لنا مثل لنا لكن اختنا لنا بما ضعف لنا ويعطف لنا أمر وقال أيضا آلامكم ما أحسن إليكم سيقول تقريباً بما بعد إيمان. هناك بعض الأسرار يعني تحقيقها في دقيقة واحدة تسمعونها لتستفيدوا بها. الفرق بين لما ولما يعني لماذا رفع عرض حسان ناسيان جادنان لسان مبارك لم ولم لأن التعبير أو المعنى مع لم غير المعنى مع لم. لو قلت لم يحضر فلان إذ أنا خلص حضوره ولا تتوقع مجرا يعني كأنه يئس من وجوده لم يحضر. أما إذا قلت لما يحضر يعني إذا أنفق لم لم يجد وسيجيب إن شاء الله كأنك صرحت في مجرى يبقى لم في بلم غير متوقع حصوله بل قد يكون مكتوب معتدا لم يجد وجوده. أما لمن في لمنا فمتوقع حصوله ومن هنا كان بل لما يذوق عذاب يعني ماذا يذوق له وآخرين منهم لما يلحقوا به أن يخلق حقوقنا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هناك من الذين لم يكونوا مسلمين من المسلمين سيقتلون الإسلام وآخرين منهم لما يلحقوا به يعني لا يلحقوا به يستخدم هذه الحقيقة وإن شاء الله في مصادرها هناك أربع حروف باللام ولم فقام في المعنى وفقام في اللفظ أهم من هذه الحروف وقع تقديم اللام اللام باللام متوقع الحصول والنام باللام غير متوقع الحصول قد يحصل على الحصول ده في علم الله عز وجل إذا عندنا لام وألم ولما وألمنا واللام سواء للأمر أو الدعاء متى تقول الأمر إذا كان الأمر من الأعظم إلى الأدنى قال الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ثم ليعقوا تفاهم ويذوقوا نورهم وليطوعوا بالذنب العتيق الى هذه الغرائب امر انما لو سالت ربك وقلت ربي لترفع عنا ما نحن فيه من بلاء لتغفر لنا ولترحمنا هذه الله به الدعاء طبعا وقعت القران في قلبه والعياذ بالله النار وما تمرنا بكم ليقضي علينا ربك قال انكم ماهدون يرضون الله بالموت وما تمرنا بكم ليقضي علينا ربك هذه الكلام للدعاء أما الآيات فجاءت في القرآن الكريم منا والدعاء منا لا يسخر قول من قول لا رسول من الله الرسول لا قائل من في دينه ولا تقول على الله لا تقول واعنا تقول ظلما بكل هذا للنبي ولا تعصوا فيه فلحل عليكم ورسوله اما في الدعاء ففي قوله تبارك وتعالى لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا فلا تقل في للدعاء وكلاهما يرجم امر الله تعالى نعم. إيه المقصود من فرق أن الأمر يكون من أعلى الأمر من الأعلى للأمر يعني من الذي يستطيع أن يقدر؟ من لا أصح طوابه لا أي عمل ثم أيها الطوابه إن شاء الله في دروس الثلاثة التفتة الثالثة فنحضر في الأمر مرضى للأمر ومرة ليه في ناس ومرة للدعاء ومرة للتعجيز يعني قل كونوا حجارات الناصرية ده أمر الضغط للتعجيز اعملوا ما شئتم للتهديد تعقيم بالبلد للموضوع أعمل مختلفة السبب فإذا ضعفت من أخيك الذي يساويك وكما صنعتني ورقة هذا ليه في ناس وإذا ضعفت ممن هو أقل منك ممن هو أقل منك يكون أمرا وإذا ضعفت من الله دعاك على كل دليل إذا تأويت أستغيلا فالدعاء لا تجد مع الطلب من الله عز وجل هذه القرون الستة على رأي الكوفيين أو الأربعة وحينما تبقى لم يحدث أقل من الأربعة لا لما هو تفصيل الكوفيين أعتبروا لا خاصا وألام حرب راحة اعتبار المعنى أن المعنى مختلف الكلام مع علام نفي والكلام مع علام إثبات كذلك لما هل يقال على لما مثل ما يقال على لما حرف نفي وجاز موقف تماما لما معقول من لما لما نفي لما في النفي والجزم والقلب إلا أن بينهما فروقا قطعا فرقان في الوقت وفرقان في المعنى أعرفوا أعرفوا فرقا في المعنى أعرفوا فرقا في الوقت لأنه هو رجل القرآن تسقط بين الشرطية على يدنا ولا تسقط على يدنا فإن لم تفعل وقلنا لك إن لم تفعل أفعل إن لم تفعل أفعل يعني إن لم تفعل أن تتعثر وده في المياه الكريم لكن لا يصح في لغة العرب أن تقول إن لم تفعل أفعل لأن لا معقول إيه؟ متوقع حصول متوقع إيه؟ حصول يعني لما تقع لما إن شاء الله ربنا يهديك ويتقطع متعلم مما يجب أن تعلم واحدا طيب في صورة الضوحة من هو المرجوم ولا يجب ألم يجب تلك وضعنا ألم يجب تلك لبرجازه ألم على لغة الكوفيين ولم على لغة المصريين يبقى ألم يجب تلك وضعت ولا لم يجب وضعت ألم يجب تلك يقين من تلك فأن اليقين كان سحرا إذا خطب المجيب لا ترى معاني ان نحن ناهيا كلام الله لنبيه ولا من خلافه واما السائل فلا تنهر مثل هذا واضح طبعا نعم ووجدك بالمرض كده يا مش مظلومه اه هو انت ممكن اسال لماذا لم يقل الله عز وجل ولم يجد الثواب من الفضل والوالات يا شيء التمييز العبارة التعقيم اللي العبارة المخشية على وثيقة واحدة يحدث الأم في كمال الكلام وكل أغنى يبكي أغنى يبكي لكن القرآن الكريم ليس خالصا إنه يعني التمييز فقط إنما أغنى يبكي التاياتين من فلا ولا ذاك وما جاءت عبارة من ذهب طبعا الضرر المريض ليس في الضرر المريض ليس في الضرر المريض إنما متحيرا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى الناس فيعلم أن هناك حقا غير هذا الباطل الذي عليه الناس فكان حاضرا في الوصول الى هذا الحق فضار بمعنى متحيرا متصارعا الى الرساله فلذلك النبي يقول عليه ما من تشرح إليه، ولذلك أنا أحمل في الواقع لأنه يعلم أن لا عليه من تأمنات من العيادة الفرسان أنه هو واضح، فكان يريد أن يضيع الحق ويضع الحق ليضيعه الناس، فواجه ذلك فهي حالة كان فيها النبي في كل حال، إنما الوقت لا فقط بسيطة، إذا طلع الإنسان سن الرشد فقد لا يؤمن أن يكيد من بني آدم من كان خبيره ولم يضل سن الرشد، فإن آمنتم منهم رشدا فاقطعوا إليهم أموالهم، إذا كان آمنتم منهم رشدا فما تدرج فيه الجملة هذه. واليتيم من الحيوان من ملكت امه، فاليتيم من بني ادم من ملكت ابوه ورجل سنوات مرحله ليست كانت لم تحاول لولا ان تكون حيوانا لكن مرحله موسعه انما وجد ذلك ضالا فهدى طبعا ما يحصلون في ضاله هذه معقول طبعا أنهم ذات يوم سمع الصحراء فسمع قوطا هداه إلى الطريق إلى دواتنا وهم طريقها، لكن المعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان متحديا في أي الحق، وطبعا لولا فضل الله عليه وإلا من ذلك الكتاب ما كان صلى الله عليه وسلم يبيع وما كنت تقل من قبل من كتاب ورحصته به، وقال الله عز وجل أننا عليك رسالة ومعنا علينا لتعتقد مقبلا من الله وعلى المؤمنين أن يتبع في المعصية من أنفسهم. فطبعا في الماضي لا تدخل عليه لام، لام هذه لا يعد كرام من علامات النبوة، لا يحتاج اليوم في اللغة العربية إلا وعلاها كرم الله، يعني من علامات النبوة دخول لام، لام لا تدخل إلا أحلام الله يعلم، ومن جاء وقت الفرق الثاني في اللفظ بين لم ولم هو جاء وقت يجوز حذف المضارع بعد لما ولا يجوز حذفه بعد لما، يعني لا تقرا لفظ اللغه العربيه الا وعتاده مضارع، اما لما فممكن ان تقرا لما والمضارع بعدها محدود، هل تعرف أن المغفر والطار تقول أو شخص ولم وخش، هل وحظت إلى القرية وخارقت ولم فيجوز حظ المغفر عليهم، إنما لم لا يجوز حظ المغفر عليهم مطلقا، وجدت لم إذا لابد أن تجوز مغفر يعني اعمل بروحك سبب الغرق المسيط كله اجعلها او مثلا تحصلها طويلة اللي مثلا عمامة ومثلا اي طلبة تحصلها طويلة فهناك في الخط تعرف المحدود فلا يقصد ذات اللغة العربية المحدود إلا هي كان في الكلام ما يدوم وإذا ما كان معنى وهي لا تكن كلام يريد تعبير عن الله ولا وطبعا إذا كان الدليل قويا على المحزون يجب يعني يجب حرص الشرط على هذا لو الله ما اهتدينا لفظ الكلام فأين الخلاص؟ محزون وجودا ليه لم يكن هذا لو الله عليه الله على امتناع شيء لوجود شيء على امتناع شيء لوجود شيء لما الله ما اهتدينا يعني لما الله هدانا ما اهتدينا يبقى امتنع عدم الهداية لوجود الله ثم لولا امتحان لأتيت مبكرا أو لولا المعصر لجئنا مبكرين لولا المعصر أخرنا أو أخرنا نحن لولا فضلنا هذا الخبر المحزون بوضع القسم لعمرك إنهم لفي خطرهم وعمرك لعمل المبتدا ونقص القرن الى الخرم هو كلمه قرني محتاجين نصنع لان عمل المبتدا عليه اذا العمل هو المبتدا والخرم معروف وجودا لان المبتدا كان العقل لان المبتدا صريح في القرن فكلمه قرني او يميني للغرض نقول والله يعني الله يميني أو قصرني قصرنا يمين عرفنا وقفنا من المبتدأ إذا لم تذكر لأن ذكرها سيكون تحصيل حاصل واللغة العربية بعيدة عن العالم إذا لا يخرج من الكلام شيء إلا إذا لم يعرف الدليل وإذا كان الدليل قويا على معرفة المحدود والتحصيل عرفنا الجواب لما لم تكن سهلا هي لم يرد ولم يولد لما يخطي عنها بل لما يزول عنها وعرفنا لما يلحق به ولما يعلم انه الذي يهرب منه هو على الصابرين مثل ألم نشرح لك الله ألم قاتلين على رأسك ألم ما نختلف القرآن الكريم نختلف لما نختلف عنه الخمس وأعلمك أن هناك لما غير لما جارية في لما اسمها لما الحيلية شرطية فلما خاطر في عيره لما قررنا عليه الموت ما دلهم على موته الا دابه الارض ففي لما اسمها لما الحلميه باسم ضعف يرفع الموت لما جاءني لم تكن الواقع يدور من القرار يا أيها الكرام أحيانا يأتي القسم بجملة اسمية. جملة اسمية كما انفرد القسم. فإذا كان مرتبط نصا في القسم فيدخل القسم. إنما لو جاء القسم بجملة فرعية فالجملة الفرعية لم نستخدمها. أحلف بالله العظيم صادقا بقد كان كذا وكذا. أقسم بمواقع النجوم على كذا وكذا. أحب المقسم عليه وبينه. المقسم عليه لبيانه ووضوح الوقت. لوجود ما يدل عليه تنقسم على الآخرة. على أن الطاعة حق والقيام حق. فأحيانا يأتي القسم ولا يأتي المقسم عليه. صار القرآن بالذكر. قال والقرآن المجيد. إذا كان والقرآن المجيد إن يخشى العقل إذا إن الساعة حق هذه فتحضر المسؤول للمعنى. إن شاء الله في اللقاء القادم سنعرف الجوازم التي تجدون بها إليهم وهي ما يرى بأدوات الشرط الجازمة. أدوات الشرط الجازمة وأشهرها إن وإن تجاهلوا تفلحوا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Thank you.